راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله طلاب العلم في المحاضرة الثالثة من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع. أيها الأحبة في الله، توقفنا في المحاضرة الماضية عند استدلال البعض بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال أن هذا الحديث يدل على أن هناك بدع حسنة، لكن أيها الأحبة في الله، هذا الحديث لا دلالة فيه على الابتداع في دين الله وأن هناك بدع في دين الله بدعا حسنة. هذا مفهوم خاطئ لهذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، معناها أن هناك سنة حسنة ثابتة في أصل الشرع، فجاء هذا الإنسان فأحياها. هناك سنة قولية، هناك سنة عملية، هناك سنة حالية الناس لم يعملوا بها من فترة من الفترات، ثم جاء هذا فأحياها. أو يكون الموقف فيه دعوة إلى عمل خير ثابت بأصل الشرع، فيكون هذا الإنسان أول من يبادر إلى عمل هذا الخير، أول من يبادر إما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. يكون مثلا إنسان إمام مسجد طلب من الناس أن يتصدقوا، فأول واحد تصدق قام الناس بعده بصدقاتهم، فيقال عن هذا الإنسان أنه سن في الإسلام سنة حسنة، يعني بادر إلى العمل بما ثبت من السنة. وانظروا إلى، يعني حتى نفهم هذا الحديث الفهم الصحيح، ما مناسبة هذا الحديث؟ متى قيل هذا الحديث؟ قيل عندما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة، فجاء رجل فتصدق ثم جاء بعده الناس يتصدقون، فالصدقة ثابتة في الشرع، وليس هذا الرجل هو الذي اخترع الصدقة، هذا الصحابي هو الذي ابتدع الصدقة، هذا ليس بصحيح، فهذا فهم خاطئ. إنما المقصود أن هناك سنة يحييها هذا الإنسان، أن هناك سنة يبادر هذا الإنسان للعمل به، إما مبادرة أولية مطلقة في الإسلام، أو يكون أولية بالنسبة لذلك الزمن أو لذلك الموقف. أما حمل هذا الحديث على الاختراع والابتداع في الدين، هذه مصيبة كبرى. لو كان عدد المسلمين، كل مسلم يعني يخترع، أو خلي كل عالم، خلي كل عابد يخترع في الدين، إذن ماذا بقي في الدين؟ سيكون الدين كله مخترع، كله بدع، وهذا لا يقول به عاقل، ويكون هذا إفساد للدين، ولا يمكن أن يكون هذا. ثم لاحظوا في الحديث قال سنة حسنة. كيف نعرف أنها سنة حسنة أو سنة أو سنة قبيحة؟ المرد في ذلك إلى الشرع، فعودنا إلى الشرع. فلا، هذا الحديث لا يصلح أن يعتمد عليه في إثبات أن هناك سنن، أن هناك بدع، وهذه البدع يخترعها الناس لا أصل لها في دين الإسلام، لكن لكونها فيها عمل خير تسمى سنة حسنة. هذا الحديث لا يخدم هذا الباب أبدا. وأيضا أتينا بقول عمر رضي الله عنه الذي يستدل به البعض عندما قال نعمة البدعة هذه، عندما جمع الناس في عهده على قارئ واحد في مسجد واحد في صلاة التراويح، فقالوا إذن عمر رضي الله عنه يقول عن بعض البدع أنها بدع حسنة. لا، عمر رضي الله عنه لا يقصد المعنى الشرعي، وهو أنه اخترع عمل لم يسبق إليه ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة. لا، ليس هذا البدعة بالمصطلح الشرعي، إنما هو بدعة بالمصطلح اللغوي، أنه أحيا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ليالي في رمضان ثم خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح فترك ذلك. فعمر رضي الله عنه عندما رأى الناس متفرقين كل يصلي بمفرده جمعهم على إمام واحد، وهذا الجمع ثابت أصلا في الشرع، فلا مستند في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه على أن هناك بدع في الإسلام وتسمى بدع حسن. أيها الأحبة في الله، أريد منكم أن تتخيلوا معي هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يقول وكل بدعة ضلالة. ما رأيكم في شخص يقول لا، ليست كل بدعة ضلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة. فيأتي شخص ويقول لا، ليست كل بدعة ضلالة. هذه مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني مضاد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كل بدعة ضلالة، ويقول هناك بدعة ليست ضلالة، ليست كل بدعة ضلالة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. يعني لا يمكن يقال هذا تأويل، هذا مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. درسنا اليوم بمشيئة الله نتحدث فيه عن تحذير السلف من البدع، وسنأخذ أمثلة كثيرة على البدع بمشيئة الله. نأخذ بعض النماذج من كلام سلفنا الصالح في التحذير من البدع. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة يعني الإنسان يأتي بالسنة لكنه ليست بكثرة، لا، شخص مقتصد في السنة، غير مجتهد في الإتيان بأعمال كثيرة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مقتصد. آخر مجتهد في بدعة، مجتهد يعني عنده اجتهاد وهمة وتوسع. أيهما أفضل، هذا المقتصد في السنة أم المجتهد في البدعة؟ لا، الأفضل أن تقتصد في سنة، خير لك من أن تجتهد في بدعة. هذا الأوزاعي رحمه الله يقول اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم. خذ هذه الجملة فقط، يقول اصبر نفسك على السنة، يعني معناها إياك أن تتركها وتذهب للبدعة. فالبدعة لا شك أن الشيطان يزينها للإنسان، والنفس تريد أن تذهب، لكن تحتاج أن تصبر نفسك على السنة ولا تترك هذه النفس تذهب إلى البدع. وهذا أيوب السختياني رحمه الله يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. يجتهد في بدعته، يجتهد في بدعته، يصلي صلاة الرغائب، يصلي صلاة العاشوراء، يصلي في ليلة عاشوراء يصلي 100 ركعة، فيزداد اجتهاد في هذه البدعة. يقول أيوب السختياني إلا ازداد من الله بعدا، يعني بقدر ما تزداد في الابتداع في دين الله، بقدر ما تزداد في الابتعاد عن الله، بقدر ما تزداد في الابتداع في دين الله، بقدر ما تزداد في الابتعاد عن الله، عياذا بالله. وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يقول ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. ثم قال هذا في كتاب الله، يعني ما في إنسان صاحب بدعة إلا وهو ذليل. قال وهو في كتاب الله. قالوا له جلساؤه وأين هو في كتاب الله؟ قال أما سمعتم قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا؟ قالوا يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة. قال كلا أتلو ما بعدها. قال وكذلك نجزي المفترين أي الكذابين المبتدعين، فهي لكل مبتدع مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. هذا جزاء من ابتدع في دين الله أنه يناله غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا. نعوذ بالله من البدع. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ. ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج. ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. وكذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله محذرا من البدع، يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ثم علل ذلك قال لأن المعصية يتاب منها وإن البدعة لا يتاب منها، فأيهما أحب إلى إبليس؟ أحب إلى إبليس البدعة، لأن العاصي عندما يعمل المعصية ويعلم أنه عاصي لله بمعصيته ولذلك نفسه يستغفر ويتوب ويعود إلى الله. هذا الاستغفار وهذه التوبة أيضا هذا هلاك لإبليس، فإبليس ما يحب أن يقع العبد في المعصية أكثر من محبته لأن يقع في البدعة، لأن المبتدع كيف يتوب من معصيته وهو يظن أن بدعته قرب إلى الله، يظن أن بدعته قرب إلى الله ولا يعرف أنها معصية بل هي أكبر من المعاصي العادية. نعوذ بالله من البدع. نأخذ أيها الأحبة في الله أمثلا على بعض البدع. قلنا يا إخوان أن العبادة لا تكون عبادة حتى توافق الشرع في 6 أمور: توافق الشرع في سببها، توافق الشرع في جنسها، توافق الشرع في قدرها، توافق الشرع في كيفيتها، توافق الشرع في زمانها، توافق الشرع في مكانها. هذه 6 أمور لا يمكن أن تكون هذه العبادة المشروعة إلا أن تكون موافقا، لا يمكن أن تكون هذه العبادة هي العبادة المشروعة إلا إذا وافقت العبادة في تلك الأمور الستة. السبب يعني لا بد أن تلتزم في العبادة بسببها، هذا أخذنا في المرة الماضية لكن الآن من أجل الأمثلة، فتلتزم بسبب العبادة. مثلا صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، هذه صلوات ذوات أسباب، فلا يصلح أن تأتي بصلاة خسوف وصلاة كسوف من غير سببها، فتقول أنا أريد أن أتنفل لله سبحانه وتعالى اليوم بصلاة الخسوف، أصلي صلاة خسوف أو صلاة كسوف من أجل حتى لا يحصل للقمر خسوف أو للقمر كسوف، يعني أو أتنفل هكذا مطلقا، هذا يعتبر بدعة الآن ابتدعت. لماذا؟ لأنك خالفت العبادة في سببها. في جنسها مثلا تلتزم في العبادة بالعبادة التي شرعت في جنسها إن كانت مطلوبة من جنس محدد كبهيمة الأنعام في الأضاحي، ما يصلح تقول أنا أريد أن أضحي في هذه السنة أو أفتي للناس بأن يضحوا بدجاج بأرانب لأن يعني بهيمة الأنعام صارت غالية وهكذا، إذا نحن نفتح الباب بالدجاج ولا لا، هذا جنس محدد حدده الشرع أن تكون الأضاحي من هذا الجنس، فلا يصلح أن تغير إلى جنس آخر، فإن غيرت في جنس آخر من جنس آخر صار هذا الأمر بدعة. مثال مثلا في القدر، أن تلتزم العبادة كما شرعت في قدرها إن كانت مقدرة بعدد معين أو وزن معين أو مقدار معين كالصلاة الصيام الزكاة، لكن مثلا شخص يقول أنا أريد أن أقرأ سورة ياسين 40 مرة مثلا، سأصلي صلاة الضحى ثم بعد صلاة الضحى أنا سأجلس وأقرأ سورة ياسين 40 مرة، من أجل ماذا؟ لتفريج كرب أو قضاء حاجة أو غير ذلك، هذا صار بدعة الآن، هذا ابتداع. هذه 40 مرة وقراءة وتعيين سورة ياسين وبعد صلاة الضحى لأمر لم يثبت في الشرع، الآن أنت غيرت هذه العبادة، قرأت سورة ياسين نعمة كبيرة، لكن تجعلها 40 مرة وتجعلها أنها من غرض معين، هذا كله ابتداع. أو تغيير العدد، مثلا يأتي يصلي الفجر يقول صراحة الفجر وقته طيب وطويل، لماذا نصلي ركعتين الفجر؟ لا نصلي الفجر 4، تغيرت باطلة، هذه الصلاة باطلة. تغيير الوزن، تقول صدقة الفطر يعني الناس الحمد لله في خير وفي كذا، لماذا نجعله صاع من طعام؟ لا نجعله صاعين من طعام، غيرت الوزن. أو تغير المقدار، تقول مثلا بدل أن يكون الزكاة ربع العشر مثلا 2.5%، لا نجعله مثلا 50% الزكاة للمال 50%، هذا تغيير، هذا لا يجوز، هذا كله ابتداع. أو تأتي للكيفية، فتلتزم العبادة كما شرعت في كيفيتها وهيئتها وترتيبها كالوضوء والصلاة، فيأتي شخص مثلا مثال بدعي ينكس الوضوء منكس، نبدأ برجليه ثم بعد ذلك يمسح الرأس ثم اليدين ثم الوجه، لا نقول هذا ما يصلح. أو يصلي الركعة الواحدة بركوعين وسجود واحد، أو يجتمع يذكر الله بهيئة الاجتماع على صوت واحد، يعني يجلسون ويقول حي حي حي حي الجميع هكذا، هذا كله يعني من البدع. يجب أن تلتزم في العبادة، تلتزم بالعبادة كما شرعت في كيفيتها وهيئتها وترتيبها وهكذا. أيضا تلتزم العبادة كما شرعت في زمنها كالحج، ولا نخص زمانا بعبادة لم يرد في الشرع تخصيصه بتلك العبادة، لا نخص زمانا بعبادة، النص من شعبان، ليلة 27 من رجب، آخر جمعة من السنة، آخر جمعة من رمضان، لا نخص زمانا بعبادة لم يرد في الشرع تخصيصه بتلك العبادة. فمثلا صيام النصف من شعبان، قيام ليلته، اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، الاعتمار ليلة 27 من رمضان أو النصف من رجب، أو تخصيص يوم الجمعة الأخيرة من رمضان بذكر وعبادات خاصة ونحو ذلك، هذا لا يجوز. نقف وقفة عند الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ناخذ الاحتفال البريء الاحتفال الذي هو يعني ليس فيه شركيات وليس فيه بدعيات، إنما هو يجتمع الناس في يوم المولد ثم يقرؤون شيئا من السيرة النبوية ثم يأكلون شيء من الطعام ويحتفلون ثم يمشون. هذه نأخذ الصورة البرية، نقول بصورتها هذه البرية، هذا الحفل وهؤلاء المجموعة هم يتعبدون لله بهذا أم هذا إنما هو من قبيل العادات؟ يعني مثلا مجموعة من الأصحاب يذهبون يتعشون ويأكلون وهكذا، أم أنهم يطلبون من الله الأجر والمثوبة على هذا العمل؟ إن كان يطلبون من الله الأجر والمثوبة هو القرب من الله ويتعبدون لله بذلك، إذن هذه عبادة وليست عادة، إذن هي عبادة، إذن هذا في الدين وليس في الدنيا. هذه العبادة في الدين نقول لهم لماذا أنتم تقومون بهذا العمل؟ فقالوا لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال لهم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة محبته ويأمرهم بذلك؟ ألم يرد في القرآن الأمر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ألم يكونوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفلوا بمولدهم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حثهم أمرهم بذلك؟ حثهم على فعل ذلك؟ مدح من يفعل ذلك؟ هل الصحابة فعلوا ذلك؟ هل الأتباع التابعون فعلوا ذلك؟ هل أتباع التابعين فعلوا ذلك؟ لا يوجد هذا الأمر، لا يوجد أحد فعل ذلك إلا في عهد الدولة العبيدية. في عهد الدولة العبيدية هم أول من ابتدأوا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان احتفالهم في تلك الفترة بوفاته وليس بمولده. المقصود أيها الأحبة في الله، لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بصورته البريئة، فكيف وفيه من الشركيات وفيه من البدع الشيء العظيم الذي يقوم به الناس. أيها الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في جميع عباداتنا. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله يا أحبة. أيضا يجب أن نلتزم العبادة كما شرعت في مكانها كالاعتكاف، ولا نخص مكانا بعبادة لم يرد في الشرع تخصيصه بتلك العبادة، مثلا غار حراء، غار ثور، صلاة 4 ركعات في مسجد القبلتين، ركعتين للقبلة الأولى وركعتين للقبلة الثانية، هذه مصيبة. الصلاة عند القبور يا إخوان، رجاء القبول. بعض الناس يتوجه إلى المقابر يدعو الله مخلصا، يتعبد لله مخلصا عند القبور، يظن أن هذا سبب لقبول عبادته، قبول صلاته. هذا من البدع، البدع الشركية التي توقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يستلم الأركان كلها، أركان الكعبة كلها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لما تستلم هذين الركنين؟ يعني عندك الركن اليماني والحجر الأسود، لكن أنت تستلم الركنين الآخرين. قال له: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء في البيت مهجورا، ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظروا ماذا قال معاوية رضي الله عنه: قال صدقت، قال صدقت، وسلم لابن عباس بهذا الأمر. أيها الأحبة في الله، نأخذ أقسام البدعة. البدعة تقسم إلى زوايا، ينظر لها من زوايا، من زوايا مكفرة، من زاوية التكفير وعدمه، من زاوية الحقيقة والبدعة حقيقية أو بدعة إضافية، من زاوية بدعة كلية تخرج بالإنسان من الدين، أو بدعة جزئية داخل الدين، وهكذا. فأقسام البدعة باعتبار الكفر بها وعدمه تنقسم البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة هي البدعة التي هي من قبيل الشرك الأكبر والكفر الأكبر. إذا يتعبد الإنسان لله بشرك أكبر، مثل يتعبد لله جل جلاله بالذبح للموتى والغائبين وللجن، يذبح لهم بنية التعبد لهم، يعني من أجل أن يقربوه إلى الله زلفى، يأتي فيذبح ويسيل الدم عند القبر، والميت لن يأكل اللحم، إذن هذا تقرب، هذا عبادة لهذا الميت. ويقول: أريد من أجل ماذا؟ من أجل أشفع لي عند الله. فهو يتعبد لله بشرك، يذبح له، ينذر له، يستعيذ به، يستغيث به، هذا شرك أكبر. أو يتعبد لله سبحانه وتعالى بأفعال هي من قبيل الكفر الأكبر والعياذ بالله، هو يكفر بالله جل جلاله كفرا أكبر ويتعبد لله، هذه مصيبة، يتعبد لله عز وجل بالكفر الأكبر. فيعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الله، فيحلف برسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول والنبي، وهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الرب جل جلاله، في منزلة واحدة، سواء حلف بالله أو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر أكبر. تتعبد لله بالكفر الأكبر، هذه مصيبة، هذه بدعة مكفرة. كذلك بدع الفرق المنتسبة للإسلام بدع مكفرة، وهم يرون أنفسهم أنهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى بها. أو هناك بدع غير مكفرة، البدع التي هي من قبيل الشرك الأصغر أو من قبيل الكفر الأصغر، فيتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى ببدع شركية أو بدع كفرية، لكنها ليست من قبيل الأكبر إنما هي من قبيل الأصغر، هذا تسمى بدع غير مكفرة. وهناك تقسيم للبدع باعتبار أن لها أصلا أو عدم الأصل، فتنقسم إلى قسمين: بدع حقيقية، وهذه البدع الحقيقية ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها، يعني ليس لها أصل في الشرع، يتعبد لله بأن يقوم النهار على رجليه صائما متعبدا لله سبحانه وتعالى، هذا بدعة حقيقية. أو بدعة إضافية تنظر إليها من جهة ثابتة بالشرع، من جهة أخرى ليست ثابتة بالشرع، فهذه ينخدع بها الناس لأن لها متعلقان، متعلق شرعي متعلق بدعي. فالصلاة مثلا ثابتة في أصل الشرع لكن يغير في زمان، يخصها بزمان معين لم يثبت الشرع، بمكان معين لم يثبت الشرع، بعدد معين لم يثبت الشرع، هذه تسمى بدع إضافية، وهذه التي تكون غالبا فيها الكلام. سنأخذ نماذج سريعة الآن وأريد منكم أن تشاركوا معي، هل هي مكفرة أو غير مكفرة، بدعة حقيقية أو بدعة إضافية؟ الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والدعاء بالموتى، الذبح لهم، النذر لهم، الاستعاذة بهم، في الاستغاثة بهم، أو الاستعاذة بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، الاستغاثة بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، دعاء المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو بدع الفرق المنتسبة للإسلام، يعني مثلا يقولون أن النبوة لم تختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تأليح علي رضي الله عنه، تأليح الحاكم بأمر الله العبيدي، وهكذا. هذا ما نوع هذه البدع؟ هذه بدع مكفرة، كل قول أو فعل ثبت في الشرع أنه شرك أكبر أو كفر أكبر فالتلبس به شرك وكفر، ولا ينفع صاحبه التعبد به إلا في التلبيس على الأتباع، عندما تري الأتباع أنك تتعبد بهذا الشرك وأن فتوهمهم أن هذه عبادة وهي شرك أكبر أو كفر أكبر، هذه بدع مكفرة. طيب ما رأيكم مثلا في شرك الألفاظ؟ يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، أو كفر الألفاظ، مطرنا بنوع كذا، أو هذا من فضل الله وفلان، شرك الألفاظ وكفر الألفاظ، بدع الفرق الإسلامية مثلا، بدع الأشعرية، بدع الكلابية، بدع الماتريدية، بدع الكرامية، بدع الفرق التي هي ما زالت في محيط الإسلام، الاحتفال بالمولد النبوي في أبسط صوره، هذه بدع غير مكفرة، كل قول أو فعل ثبت في الشرع أنه شرك أصغر أو كفر أصغر أو محرم أو مكروه فالتعبد لله به معصية مركبة، معصية من جهة وبدعة من جهة أخرى، فهي معصية مركبة. الذكر الجماعي نوع البدعة غير مكفر، إنما هي بدعة إضافية، بدعة إضافية، الذكر ثابت لكن الهيئة والكيفية هذه هي التي دخل فيها البدعة. بدعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرهبانية، يترك الإنسان التزوج تعبدا لله مع وجود الداعي له وعدم المانع، التعبد لله بتعذيب النفس هذه غير مكفرة، قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، والمعنى لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. أيضا يا إخوان الطواف حول القبور ما حكمه؟ أن يطوف الإنسان حول القبر كما يطاف حول بيت الله، هذه بدعة مكفرة، بدعة مكفرة والعياذ بالله، لأن الطواف حول غير بيت الله بنية التعبد للمطاف به هذا والعياذ بالله كفر أكبر، شرك أكبر. إقامة القباب على القبور هذه بدعة غير مكفرة لكنها بدعة توصل للشرك الأكبر. الوقوف في غير عرفة تعبدا لله هذه عبادة باطلة، والتعبد لله سبحانه وتعالى بالوقوف يوم عرفة في غير عرفة هذا يذهب حج الإنسان، وهذه بدعة لكنها لا تسمى يعني بدعة مكفرة لكنه بطل حجه لأنه لم يقف بعرفة. صلاة الرغائب ما صفتها؟ صفتها أن يصلي المصلي في أول ليلة الجمعة من رجب 12 ركعة بين المغرب والعشاء، هذا الحديث التي فيها حديث مكذوبة موضوعة، وصلاة الرغائب هذه بدعة إضافية. صلاة الليل في النصف من شعبان كره بعض السلف الاجتماع لها في المسجد وعدوا ذلك من البدع. أيضا عندما تقوم في ليلة النصف من شعبان بعدد مخصوص قراءة مخصوصة هذه بدعة محدثة. صلاة مؤنس القبر هذه الصلاة معروفة عند الرافضة، ويروون فيها حديثا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين له، ركعتين له. هذا أيضا يعني من الصلاة المبتدعة. صلاة ليلة عاشوراء، صلاة ليلة عاشوراء يقول 100 ركعة، أو صلاة وقت السحر من ليلة عاشوراء 4 ركعات ويجعل لها يعني صفة معينة، هذه كلها أحاديث وأحاديث موضوعة. القراءة الصمدية، يقرأ قل هو الله أحد مثلا 100,000 مرة ويسمونها العتاقة الكبرى، هذه بدعة إضافية. أما البدعة الكلية ينكر الأخبار النبوية مطلقا ويقول أن لا أؤمن إلا بالقرآن، هذه بدعة كلية. بدعة عدم الأخذ بأخبار الآحاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، هذه بدعة كلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا البدع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر على السنة. وإلى لقائنا آخر في الحلقة القادمة بمشيئة الله، استودعكم الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها